فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوجد في العقيدة الصحيحة ما يسمى بتوحيد الخالقية والرازقية والحاكم؟ توحيد الربوبية يسمونه توحيد الخالقية والرازقية، يعني توحيد الربوبية. نعم. كذلك يقول حفظك الله: وتوحيد الحاكمية؟ الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية، داخلة في توحيد الألوهية، ما تفرد الحالة. نعم.